إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسر الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله. أرحب بكم، كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم آمين، بارك الله فيكم شيخنا. شيخ الحبيب، توقفنا قبل قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فنحن قد تكلمنا عن هذه الآيات التي يمكن أن نقول بأنها محور هذه السورة، التي وفي مقدمة هذه الآيات التي تشكل محور لهذه السورة الآية 18: إن الدين عند الله الإسلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وكذلك آية: قل اللهم مالك الملك، ثم انعكاس عقيدة شعورنا بأن الله مالك الملك. إذن لما قال الله قل، يعني نردد بألسنتنا فنردد فنقول اللهم مالك الملك، صح؟ نعم. وأيضا نعتقد ذلك بجناننا، يعني بقلوبنا، وأيضا ينعكس ذلك على أعمالنا. طيب، ما الدليل الحقيقي على شعورنا بأن الله مالك الملك؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن هذه الآية هي التطبيق العملي، وهو امتحان عسير جدا، امتحان لجميع الناس، سواء كانوا من السلطات الحاكمة أو كانوا من الفئات المحكومة، كانوا من العلماء أو كانوا من الزعماء أو كانوا من المثقفين أو كانوا من العامة أو كانوا من الشباب أو كانوا من الرجال أو كانوا من النساء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أولياء يعني نصراء وأحبابا، ويودونهم مع كفرهم وفي كفرهم. قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذا حكم المتولي للكفار، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وقلنا بأن هذا تهديد كبير. وبعد ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة. ونحن بينا بدقة شديدة المحددات على جواز أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء وفق التقى، وفق مبدأ التقى هذه، وحدود، وبينا حدودها حتى لا يتوسع فيها الإنسان وحتى لا يؤولها على غير تأويلها. ومرجعنا في ذلك تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن الكريم. وقلت طيب فضيلتكم وقتها أنها بالقول. نعم. ولا ينبغي أن تعدى الفعل، يعني لا يوالي الإنسان الكافر على أخيه المسلم، ذكرنا عدد من المحددات. الآن نبين بماذا ربط الله سبحانه وتعالى هذا الحكم الديني العقدي السياسي، لأنه عدم موالاة الكافرين ضد المؤمنين هذا حكم ديني وفي الوقت ذاته سياسي، لأنه عبارة عن علاقات دولية بيننا وبين غير المسلمين. علق هذا الحكم الديني السياسي بأنواع من التهديد لو لم ينفذ. يعني الله سبحانه وتعالى يهدد عباده المؤمنين إذا لم ينفذوا كلامه ويطبقوه بحذافيره. طيب ما هو أول تهديد؟ قال ويحذركم الله نفسه، فنصب نفسه على نزع الخافض والتقدير، ويحذركم الله من نفسه. طيب لماذا قال نفسه ولم يقل من نفسه؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل ذلك مرتبطا بأعم الأحوال. يعني ما قال ويحذركم الله غضبه، وما قال ويحذركم الله بطشه، وإنما قال ويحذركم الله نفسه، بحيث الإنسان عقله يذهب كل مذهب في الخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب والتحذير هنا من أمرين، التحذير من موالاة الكفار، فموالاة الكفار حقيقتها معاداة للملك الجبار جل في علاه، والتحذير أيضا من التساهل في دعوة التقية أو التقاه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني، التهديد الثاني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وإلى الله المصير. وإلى الله المصير في الآية 28 تتمتها. طيب ما معنى وإلى الله المصير؟ نقول هذا أيضا تهديد. هو قال ويحذركم الله نفسه، يعني ينبغي أن تخافوا من الله سواء في الدنيا ولا في الآخرة. إن في الدنيا أمهلكم ففي الآخرة الجزاء يأتي. الآن زاد فأكد موضوع ما يتعلق بالآخرة، فقال وإلى الله المصير. طبعا كلمة المصير وإلى الله المصير لها أكثر من معنى في الحقيقة. المعنى الأول إليه المصير، يعني التحاكم المصدرية التشريعية للمسلم سواء كان فردا أو للمسلمين، سواء كانوا أمة أو جماعة، أو للمسلمين أكانوا دولة، سواء كانوا ولو كانوا دولة. إذن وإلى الله المصير أي إلى الله سبحانه وتعالى التحاكم والرجوع إلى شرعه في الدنيا. وإليه المصير يعني إليه مرجع، هذا المعنى الثاني، إليه مرجع العباد يوم التناد. ومعنى ذلك لا تغتروا بالكافرين عندما توالونهم لمجرد رؤيتكم لقوتهم. وهذا المعنى طبعا يتكرر في السورة، يعني استجد الله سبحانه وتعالى في آخر السورة، استجد أن الله سبحانه وتعالى في آخر السورة في سورة آل عمران يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي فتواليهم، أو لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي فتخافوا منهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي فترهب أن تعتز بدينك وإسلامك وربك جل في علا. فإذا هنا وإلى الله المصير أي يذكر، فالله سبحانه وتعالى انظر كيف يربينا بأساليب متعددة لتربية هذه المسألة العقدية في القلب. فإذا وإلى الله المصير المعنى الثاني أي إليه مرجع العباد يوم التناد، فلا تغتروا بالكافرين الذين لن يغنوا عنكم من الله شيئا يوم الدين. وعند الحاكم بسند صحيح عن عمرو بن ميمون ذكرنا هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لبني أود يا بني أود إني رسول الله إليكم صلى الله عليه وآله وسلم، تعلمون المعاد إلى الله، تعلمون المعاد إلى الله، أو قال تعلمون أي تتعلمون المعاد إلى الله ثم إلى الجنة أو إلى النار، وإقامة لا ضعن فيها وخلود لا موت في أجساد لا تموت، بمعنى اذكروا ما يأتيكم مهما أتاكم مما يغركم في الدنيا. طيب هذا التهديد إيش الثاني؟ التهديد الثالث قل إن تخفوا، هذه الآية التي بدأت بها، قل إن الآية 29، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. لما نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهرا وباطنا هنا، وبعد ذلك استثنى التقية أو التقاه على القراءتين، قراءة يعقوب قراءة الجمهور، استثنى التقية والتقاه في الظاهر، حذر هنا قل إن تخفوا ما في صدوركم، حذر من أيش؟ من أي شيء؟ من أنه مطلع على حقيقة ما في القلوب لئلا يستمرئ المرء التقية فيصير محبا للكفر ظاهرا وباطنا ويزعم أنه يفعل ذلك تقية. يعني أحيانا يوالي المسلم الكافر بالضوابط التي ذكرناها، ثم بعد ذلك يصير الولاء محبة في القلب، فالله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هناك تحذير من نوع آخر، وهو أنكم مهما فعلتم في محاولة في مسائل علاقاتكم الدولية مع غير المسلمين، فاعلموا أن الله يعلم ما في صدوركم، ويعلم ما تبدون، ويعلم ما في السماوات، ويعلم ما في الأرض. يعني لن تهربوا من الله إن كنتم أنتم تلعبون على سبيل المثال على قوم، إن كنتم أنتم تضحكون أو تخادعون فلان الذي يجالسكم، ولا العالم الفلاني الذي مثلا خاف وأنكر عليكم فقمتم أرضيتموه ببعض الكلمات، أو تخادعون وسائل الإعلام، أو تخادعون شعوبكم، أو تخادعون أبناءكم مثلا في مسائل تتعلق بالأسرة، فالله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. طيب ولماذا بدأ بالإخفاء قبل الإبداء؟ قالوا لأنه بدأ بالشيء الذي بنو إسرائيل وأمثالهم من الضعفاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ربما لا يعلمه، لأن الله حكى عنهم هذا في سورة البقرة، فقال أتحدث عنهم على ألسنتهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون، رد الله عليهم فقال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. فبدأ بالإخفاء ثم ذكر الإبداء. نعم. ثم قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. لماذا ذكر ويعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لأنه قد يصدق مع الموجودين الآن، قد يصدق مثلا مع أبنائه ولكنه في خفيته يكذب، أو في سفره يكذب، قد يصدق مع رعيته ها هنا ويتكلم معهم، ولكنه عندما يذهب إلى جهة أخرى وإلى بلدان أخرى وإلى منطقة أخرى يكذب. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه محيط بالكون، فقال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب التهديد الرابع أيضا في هذه الآية 29، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. ختم الآية التي بدايتها قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ختمها بعموم القدرة. عموم القدرة هو أتكلم عن كمال العلم في قوله يعلمه الله ويعلم ما في السماوات. نعم. طيب العلم فقط علم، أو علم مع قدرة على مؤاخذة من يثبت بعلم الله سبحانه وتعالى أنه جان؟ فبين أنه علم مقترن بالقدرة، ودائما هاتان الصفتان تقترنان، قد ذكرنا هذا أكثر من مرة، دائما يذكر العلم ويذكر القدرة. مثلا في آخر سورة البقرة قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إذن الحساب قائم على العلم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه القدرة، والله على كل شيء قدير، كمال القدرة. طيب قال إذن هنا والله على كل شيء قدير، ختمها بعموم القدرة ليبين أنه يجمع العلم المطلق والقدرة الشاملة، وهذا من التهديد، إذ المهدد لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد أمرين: الجهل بجريمة المجرم، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه ذلك بل أثبت لنفسه العلم المطلق، أو العاجز مع العلم، والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه ذلك وأثبت لنفسه القدرة المطلقة. فلما أعلمهم بعموم علمه وعموم قدرته علموا أن الله لا يمكن أن يعجزوه في عقابه إذا أراد أن يعاقبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى على ألسنة الجن: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. طيب لماذا قال والله على كل شيء قدير؟ هو قبل قليل لاحظ نظم الآية. نعم. لاحظ الجمال في الآية. قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فأظهر الاسم الشريف. نعم. يعلمه الله، ثم قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، هنا أضمر، ثم قال والله، أظهر من جديد، كان يمكن أن يقول وهو على كل شيء قدير، لكنه قال إيش؟ والله على كل شيء قدير. أظهر الاسم المبارك الشريف الأعلى الأجل، ولم يأتي بالضمير لتكون الجملة مستقلة، فتجري مجرى المثل، تجري مجرى المثل. نعم. يعني تصبح خلاص الله على كل شيء قدير، تصبح على لسنة الناس. نعم. إذا هو فلان مثلا قام بخطأ معين، فإن الإنسان يقوم إليه ويقول له الله على كل شيء قدير. نعم. فيصبح ضمن الأمثال الجارية على الألسنة. نعم. وهذا من الجمال. طيب شيخنا، لا أحب طبعا قطع الاسترسال عند فضيلتكم، ولكن عندي سؤال مهم. في هذه الأعمال القلبية أو الأعمال التي ليست هي من أعمال الجوارح، تمام؟ نعم. تعددت التهديدات، بينما إذا كان عمل جارحي نسمع تهديدا واحدا أو ثنتين على نعم صحيح أو اثنين. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبني فينا عقيدة المراقبة له جل في علاه، وليس مجرد مخادعة الناس. ولذلك يقول يوم يبعثهم الله جميعا في سورة المجادلة، يقول يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يعني هناك قدرة عند بعض البشر على خداع البشر، وقلنا بأن هذه القدرة تصغر وتكبر. فمثلا هناك من الآباء أو من الأمهات من قد يكذب على ابنه في شيء يسير ويعتقد أنها كذبة بيضاء، والله سبحانه وتعالى ينهى عن هذا نهيا عظيما جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أشد النهي واعتبر ذلك كذبا، ولا يوجد لا كذبة بيضاء ولا كذبة سوداء ولا فكله كذب. بعض الناس يكذب على أبنائه، ولذلك نحن نحذر حتى ولو كان مزاحا، حتى ولو خاف من موقف معين ينبغي أن يعالجه ولكن بالصدق. بعض الناس يكذب على طلابه على سبيل المثال، بعض الناس يكذب على مجموعة من المجموعات، وبعض الناس يزداد كذبه فيكذب على العموم. مثلا الآن وسائل الإعلام ما أكثرها مصانع لبناء الكذب، إلا من رحم الله منها، وقليل ما هم وأين هم أصلا. إذن هناك سياسات وأوراق، هناك مؤسسات دولية قائمة على الكذب، قائمة على الكذب والافتراء الأكبر، حتى أنهم يدرسون في وسائل الإعلام شيئا في تعليم في الإعلام شيئا يسمونه أجندة سيتينج، يعني إعدادات الأولويات أو نحو ذلك، يعني في التعبير أو في الترجمة. بمعنى أنه بعض الناس يأتي في نشرات الأخبار على سبيل المثال هذه الأيام فيضع الخبر الأول هو الخبر الذي لا يحتاجه الناس، أو قد لا يبالون به، أو لا يهمهم في حياتهم، أو يهمهم بدرجة ضعيفة جدا، ويضع الخبر المهم ضمن زاوية ضيقة مظلمة في آخر الأخبار أو في الوسط بدون شعور، أو لا يضعه أصلا. فهذه ممارسة قذرة في الحقيقة للكذب وما أكثر. فالله سبحانه وتعالى الآن يخاطب القلوب ويبين لها أنه هو علام الغيوب، ولذلك في سورة المائدة يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. مع أنهم قد علموا أن هناك من اتبعهم وهناك من عصاهم، ولكنهم أرادوا أن يكلوا ذلك إلى الله، لأن الذين اتبعوهم هل اتبعوهم على أساس الدين الخالص الكامل، والذين عصوهم هل عصوهم ولم يعودوا إلى اتباعهم بعد ذلك أو فيما بينهم وبينهم هكذا. إذن موضوع بناء عقيدة اليقين برب العالمين هذه مسألة قلبية تحتاج إلى جهد أكبر بكثير من الجهد العضلي. صحيح، نعم. طيب الآن إذن ذكرنا نحن التهديد الرابع الذي هو والله على كل شيء قدير. التهديد الخامس، نأتي إلى التهديد الخامس. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. حقيقة هذا التهديد هو تفصيل لقوله تعالى وإلى الله المصير. يوم تجد كل نفس، وحقيقة هذا التهديد تفصيل للآية التي قبله التي هي قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلم، قل إن تخفوا قل إن تخفوا ما في أنفسكم في قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. طيب كيف سيأتم ذلك؟ فقال يوم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محضرة، وكذلك وإلى الله المصير. طيب ماذا يحدث عندما يكون المصير عند الله سبحانه وتعالى؟ نفس الشيء. فإذا هذا الله سبحانه وتعالى الآن يبين التفصيل ونجعله تهديدا مستقلا، لأنه أدعى لبناء عقيدة اليقين بقوة رب العالمين وكمال علمه جل في علا. فقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. لاحظ إذا أردنا أن نربطها بما سبق واضح، يمكن أن نربطها بأساليب متعددة. نقول قال الله ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، ويمكن أن نقول وإلى الله المصير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وكذلك والله على كل شيء قدير الآية التي قبلها مباشرة والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب وخصه بالقدرة مع عموم، طيب لما قد يقول قائل ما الله سبحانه وتعالى قدير في الدنيا وفي الآخرة، فكيف أن تربط قوله تعالى والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس؟ لماذا ربطت قدرته بيوم القيامة؟ نقول قدرته مطلقة في كل زمان ومكان، وإنما خص يوم القيامة لأسباب متعددة. أولا أنه دار جزاء وليس دار ابتلاء أو امتحان، فهو دار خلاص ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحرم العباد من التصرف. بينما في الدنيا من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، مثلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا في سورة الزمر فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن يوم القيامة خصه بذلك لتمام لإظهار كمال قدرته جل في علا ومنع العباد عن التصرف، وهذا ذكرناه في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، مع أنه هو مالك يوم الدين والدنيا، مالك الدنيا ويوم والآخرة، ولكنه خصه لأهميته لما ذكرناه. طيب، إذن قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، المراد أن كل نفس تجد صحائف أعمالها، وهذا هو معنى قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال فينبئهم الله فينبئهم بما عملوا في سورة المجادلة، فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وتجد بناء على هذا الإحصاء والاستنساخ للأعمال جزاء الأعمال، إذن هناك إحصاء للأعمال أحصاه الله ونسوه، وهناك استنساخ كتابة لكل ما يعمله العبد. طيب بناء على ذلك تجد الجزاء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وعند ذلك تود النفس المسيئة البعد عن عملها فتقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، سواء كان هذا القرين هو الشيطان، وهذه الآية في سورة الزخرف وردت في ذلك شيطان الإنس أو شيطان الجن، أو كان هذا القرين هو العمل الذي لا يفارق، لأن العمل لا يفارق الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيرجع أهله وولده ويبقى عمله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، هنا لها معنيان، وما عملت من سوء أي أيضا محضرا، ويكون الوقف ها هنا. ثم هذه صفة أخرى أو حال أخرى، تود أي هذه النفس التي وجدت سوءا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويجوز أن يكون تود هو الخبر عن كلمة ما في قولي وما عملت من سوء. طيب، الآن التهديد السادس، التهديد السادس، نحن ذكرنا إذن التهديد الخامس الذي هو يوم القيامة، تفصيل يوم القيامة، ويحذر التهديد السادس ويحذركم الله نفسه مرة ثانية. طيب هذا سبق، هو سبق في الآية 28. قال الحسن رحمه الله تعالى، نقول هنا سبق ولكن أعاده للتأكيد ولربطه بقوله والله رؤوف بالعباد الخاتم، ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى قال من رأفته بهم أن حذرهم نفسه، من رأفته بهم أن حذرهم نفسه، يعني هو يعطيهم إنذارا بعد إنذار بعد إنذار. وأن تحمد مثلا للمدير أو المسؤول الذي على موظف معين عندما يرى تقصيرا من موظفه فيرسل له لفت نظر أولا، بعد ذلك يرسل له لفت نظر ثاني، بعد ذلك ربما يرسل له إنذار أول، بعد ذلك ربما يرسل له إنذار ثاني، خلاص انتهت الأعذار، بعد ذلك ربما يتم الفصل أو العقوبة الرادعة الزاجرة. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا المرة بعد المرة بعد المرة عسى أن نرتدع، ولذلك هناك قالوا يحذركم الله نفسه، وهنا نفس الشيء، قال ويحذركم الله نفسه، هنا قالوا يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، انتبهوا ماذا سيحدث يوم القيامة، هنا قالوا يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، انظروا إلى رحمته وكيف يحذركم جل في علاه. طيب، فأعاد سبحانه وتعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا، ولذا ذيله هنا بقوله والله رؤوف بالعباد كما ذكرنا عن الحسن البصري رحمه الله، أي أنه يقول أن الفرصة متاح. نعم، ولذلك قال ولم نعم، قال في الأخير عندما يندم النادمون ولا تحين مناص، يعني خلاص ما عاد في وقت للندم، قال في سورة فاطر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، والنذير اسم لكل ما أنذرنا به. نعم، ابتداء من الولادة، مجرد أنه ولد الإنسان إلى هذه الدنيا هذا نذير كبير. صحيح. ثم بعد ذلك البلوغ والتكليف هذا نذير أكبر، لأنه خلاص بدأت كتابة الحسنات والسيئات. ثم بعد ذلك أن يمد للإنسان في عمره حتى يتزوج حتى ينجب حتى يبلغ 40 سنة، أيضا هذا من النذر الكبرى وأعظم النذر على الإطلاق القرآن الكريم، ومن أعظم النذر رؤيتنا للموت يتخطف الناس من حولنا. نعم. نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وألا يخزينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب إذن قلنا بأنه عاد تحذيرنا نفسه في هذه الآية رقم 30 بعدما حذرنا نفسه في الآية رقم 28 رأفة بنا ورحمة، والثانيا ليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب. نعم. ليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب. ويجوز أن يكون الأول الذي في الآية 28 الذي في أول الآية فيه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. يجوز أن يكون الأول تحذيرا من موالاة الكافرين. نعم. والثاني تحذيرا من أن يجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا لئلا يتكلوا على رحمته التي كتبها على نفسه. لأن كثير من الناس يقولون هذا، وقد ورد عند الطبراني وغيره بإسناد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. قال ويصير أمرهم، يعني وهو يتكلم عن أمة آخر الزمان، قال ويصير أمرهم طمعا كله، ويصير منصوبة معطوفة على شيء قبلها، ويصير أمرهم طمعا كله إن قصر في حق الله منته نفسه الأماني، وإن تجاوز إلى ما نهى الله قال عسى أن يعفو الله عني. يجلس فقط يذنب بعد ذنب بعد ذنب، يقول مسألة بسيطة، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ونحن نقول الله غفور رحيم، لكن لابد أن يهيئ الإنسان نفسه لنيل واستحقاق مغفرته، كما قال تعالى إن في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذا الرجاء رحمة الله مقيدة بأن يؤمن الإنسان حق الإيمان وأن يجاهد حق المجاهدة، أن يهاجر حق الهجرة وفق المعاني الشرعية لهذه المصطلحات وليس وفق عبث العابثين من الغلاة والجفاة. طيب نأتي الآن إلى مسألة جديدة. نعم. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى، إذن نحن قلنا ذكر العقيدة، العقيدة عقيدة أن الله مالك الملك، ورتب على هذه العقيدة الأثر العملي، وهو الأثر الذي قلنا بأنه امتحان شديد للمسلمين، سواء كانوا حكاما أو محكومين، سواء كانوا رعاة أو رعايا، سواء كانوا مثقفين أو عامة، سواء كانوا إعلاميين أو كانو دكاترة أو أطباء أو مهندسين. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفرق بين هذا وبين أن يقول الإنسان للكافر القول الحسن كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وأن يتخذ مثل ذلك وسيلة لإعطائه أعظم الخير وأعظم الخير أن يدله على دين الله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وهذا كما هو واضح. طيب بعد ذلك بين الله تعالى المقياس الحقيقي، بين المقياس الحقيقي لمحبة الله تعالى، وهو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول لك أنا أحب الله سبحانه وتعالى. طيب تحب الله اتبع رسول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تحب النبي صلى الله عليه وسلم إذن اتبعه. إذن هذه الآية هي تبين أن الشعارات الجوفاء لا معنى لها. فقال في الآية 31 قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. طيب الآن هنا يأتي السؤال الأهم، لماذا ذكر الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موضوع الولاء والبراء؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وتوابع الولاء والبراء قلنا التهديدات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا ذكر المحبة، محبة النبي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محبته سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طبق متى يقال للناس القول الحسن، متى يقال للكفار القول الحسن، ومتى يهادنون، ومتى يوالون تقية، وما هو حجم وما هو الحجم لهذه التقية، ومتى ينابذون ويعادون، ومتى ينقذ المؤمنون من بين براثنهم والمستضعفون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المطبق لهذا، ومتى يجعل الإنسان لهم حسابا معينا، ومتى هذا الحساب ينبغي أن يسقط، بمعنى ينبغي أن يخشى الله ولا يخشى غيره. من الذي طبق ذلك كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قد عمل صلى الله عليه وسلم في العلاقات الدولية كل ما يمكن أن يرد في هذه الأيام. هو أسس منظمة تحالف بينه وبين اليهود أول ما وصل للمدينة في الوثيقة، وثيقة المدينة النبوية المشهورة. وبعد ذلك قام صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق هو وأصحابه إلى يهود بني النضير وأخرجهم من ديارهم بعد أن نقضوا العهد وتحالفوا مع المشركين. نعم. إذن ما يأتي واحد يراهم ينقضون العهد بعد العهد بعد ذلك يقول لا لا ليس عندنا فرصة إلا السلام، يعني كيف أنتم أمة إسلامية متحدة، أمة إسلامية جمعكم الله وسماكم المسلمين؟ إذن هذا طبيق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع وثيقة عهد بينه وبين صلح بينه وبين المشركين في صلح في الصلح الحديبية الحديبية المشهور. نعم. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما إن اعتدي على مسلم من المسلمين أو على بعض حلفاء المسلمين وهم بنو خزاعة، عندما اعتدى عليهم بنو بكر أو العكس، بنو بكر عندما اعتدى عليهم بنو خزاعة لأن أحد الطائفتين كانت في حلف المسلمين والطائفة الأخرى كانت في حلف الكافرين في حلف المشركين القرشيين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وأنقذ المسلمين. فالمقصود أن التطبيق لهذه الفكرة العملية التي تتعلق بالسياسة الدولية هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أحبابي في الله، فاصل قصير ثم نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل بالبرنامج 44871199 مرة أخرى 44871199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. حياكم الله أحبائي في الله مرة أخرى. نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. شيخنا الكريم، بتسلسل بديع أظهر الله تعالى لنا من هو المعبود بحق، ثم أظهر آيات توحيد الألوهية والربوبية، ثم أظهر الدين واسم الدين، ثم أظهر مبادئ الولاء والبراء لهذا الدين والتبرؤ مما دونه، ثم أظهر الضابط وهو الاتباع، وهو ما توقفنا عنده. نعم، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى وفق مبدأ الإعجاز القرآني وضع هذه الآية العظيمة وهي آية الاتباع دليل المحبة. هذه الآية الاتباع دليل المحبة. إذا ما يأتي واحد يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأفعاله تبدي لنا غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لماذا وضعت هذه الآية في هذا المكان؟ قلنا لأنها مناسبة لبيئتها، لما سبق ولما يلحق. ما هو الذي سبق؟ آية العقيدة، قل اللهم مالك الملك، وما يترتب عليها من التطبيق العملي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وما يلحق الذي يلحق هو ما سيذكره من قصة مريم وابنها عليهما السلام، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع هذه القصة ومع أتباع المسيح عليه السلام هو الذي ينبغي أن يطبق. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم سلما في مواطن وتعامل معهم حربا كفا لاعتدائهم وردعا وزجرا لعدوانهم وبغيهم وإجرامهم وإرعابهم وإفزاعهم للمسلمين وما أكثر ذلك. إذن فلذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب ما معنى هذا؟ نقول هذه آية المقياس الحقيقي لمحبة الله سبحانه وتعالى وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. نقول مرحبا وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. جزاكم الله خير. جزانا وإياكم. بس معلش أسأل الشيخ الله يجزيه خير. تفضل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. القتل العمد. نعم. هل القتل العمد يجب له الدية ولا العمد خلاص يعني هو ملوش دية هو يلزم القصاص؟ أبشر تسمع بمشيئة الله. جزانا وإياكم. رشاد، السلام عليكم. رشاد. نعم تفضل. بارك الله فيكم على البرنامج. بارك الله فيك أخي، تفضل يا أخي. الله يخليك. لو سمحت تستسمح الشيخ بتفسير سيدنا آية سيدنا يوسف وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. حاضر أبشر تسمع بمشيئة الله. في بعض التفسير بتقول أنه تم الضرب وفي تفسير بتقول شيء تاني لو سمحت. تسمع بمشيئة الله أبشر. تفضل شيخنا الكريم. نعم الله سبحانه وتعالى يقول في الآية قل يعني ينبغي أن تبلغ يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل من ينتسب إلى القرآن يعني كل من هو من أمة القرآن سواء كان حافظا لكتاب الله أو لم يكن حافظا ينبغي أن يبلغ العالمين ويذكرهم. بمعنى ما معنى كلمة قل؟ نحن قلنا قل إعلامية إعلانية إعلامية إعلانية تبليغية، يعني ينبغي أن تبلغ أن يبلغ بها الجميع. ومعنى ذلك أن الإنسان لو وقف أمام طلابه فينبغي أن يذكرهم بهذه الآية، وإذا وقف الإنسان أمام أصحابه فينبغي أن يذكرهم بهذه الآية، وإذا وقف أمام أسرته فينبغي أن يذكرهم بهذه الآية، اللهم اجعلنا من ذلك وفر الحظ والنصيب. وإذا وقف أمام الحاكم أو المحكوم فينبغي أن يذكرهم بهذه الآية حتى تنطلق أعمالهم من هذه الآية. قل إن كنتم، طيب ماذا تحتوي هذه الآية؟ هذا إعلان. قال إن كنتم تحبون الله صدقا من قلوبكم فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحببكم الله أي فتنالون نصرته وتوفيقه وولايته، ويغفر لكم ذنوبكم على ما فرط منكم مما حدث سابقا. قال والله غفور رحيم. فلا يتبين أن المقياس الحقيقي لمحبة الله تعالى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس مجرد الشعارات الجوفاء دون عمل أو خوف لله أو اتقاء. فكيف يزعم المحبة من يوالي الكافرين دون المؤمنين؟ محبة الله سبحانه وتعالى التي بها تثبت ولايته ونصرته قائمة على أساس اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا لا ادعاء. والاتباع يمحو من النفس ظلمة الباطل ويزيل منها ظلمة الرذائل. إذن الاتباع يمحو من النفس ظلمة الباطل ويزيل منها آثار المعاصي والرذائل. ولذلك قالوا تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم قنا شر أنفسنا واعزم لنا على أن نرشد في أمورنا. وقد بينا سبب الاتصال بين هذه الآية وما قبلها، وقلنا بأن من أعظم ما يدل على الاتصال بين هذه الآيات أن قوما ينتسبون للمسلمين في زمن الفتن يوالون الكافرين على المؤمنين ضد المؤمنين، ويسترون على جرائمهم بأن يظهروا أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل، بعض الناس يوالون الكافرين ثم مع ذلك عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكون. طيب حق لهم أن يبكوا إذا كان بكاؤهم نابعا من محبة، حق لهم أن يبكوا. ولكن أيضا كيف يبكون وهم يخالفون سنته؟ إذن كيف يكون وهم يخالفون شرعه وهديه؟ يعني مقتضى البكاء أن تتبعوه وتطيعوه، وهذا يحصل كثيرا في زمن الفتن. ولذلك يحاولون أن يخفوا جرائمهم التي يقترفونها في حق الإسلام وفي حق إخوانهم بأن يظهروا ولههم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم المجرد الكلامي. طيب المحبة ليست كلاما، قال الله فاتبعوني هو اتباع وعمل ليست كلاما فقط، وإن كان الكلام أول المحبة. فيشجعون الشعارات والطقوس غير المشروعة التي يخدعون بها الناس لإظهار أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم يعادون دينه وأتباعه ويوالون أعداءه. فجاءت هذه الآية حاكمة على كل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتبع سنته ويوالي أتباعه لا ليخترع أهواء ودينا من عند نفسه سواء في العبادات أو في المعاملات. والآن تسمع كثير من الناس مثلا يقومون بإنشاء بالاحتفالات بيوم المولد النبوي على صاحب ذلك المولد أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونسأل الله تعالى في زمرته ويجعلنا من أهل شفاعته وأن يسقنا من حوضه المبارك المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يفعلون ذلك فيحيون ذلك اليوم، ولكنهم يذهبون إلى المساجد فيدمرونها ويدمرون دور القرآن. مشهورين الآن صارت تتناقل أخبارهم وسائل الإعلام مباشرة، هذا شيء عجيب، ويفتخرون بذلك أنهم يدمرون دور القرآن والمساجد وهم يحيون الموالد. طب الله تعالى يقول فاتبعوني يحيكم الله. الله سبحانه وتعالى عظم المساجد وعظم الأماكن التي تدرس فيها القرآن، فكيف تهدمونها وتزعمون أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا، وقد روى الإمام مسلم عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. نعم. واحد مات وله ثلاثة مساكن وهو أوصى كل ثلث من كل مسكن يكون لله سبحانه وتعالى. نعم. فالقاسم بن محمد الذي هو من فقهاء المدينة المشهورين من محمد بن أبي بكر قال تجمع ثلاثة الأثلاث في مسكن واحد بحيث يصبح واحد هو الوقف والاثنان الباقيان هما للورثة. ثم قال القاسم محمد يستدل على فتوى هذا فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فجعل هذا الذي يورث هذا الذي الذي مات وأوصى بثلث جعل عمله مردودا عليه. نعم. برغم أنه الآن يوقف لأنه الآن سيوجد مشقة شديدة سواء على الذين يريدون الانتفاع بالوقف أو على الورثة. فاستدل بهذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله فالمقياس إيش فاتبعوني يحببكم الله. طيب بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى العاصم من الضلال في ادعاء الإسلام ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو العاصم الذي يعصم الإنسان من الضلال في ادعاء الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعي الإنسان أنه مسلم ويدعي أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما هو الذي يعصمه من الضلال؟ طاعة الله في كتابه وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولذلك قال في الآية 32 فقل أطيعوا الله وإيش والرسول. قل أطيعوا الله والرسول. طيب شيخنا معذرة سؤال شخصي، قل أطيعوا الله والرسول وفي آيات قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أحب نعم بحسب السياق. نعم. هو بحسب سياق كل آية يتضح لماذا التفريق ولماذا الجمع. الجمع لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لا يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يدمج طاعته بطاعة ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية. نعم. قل أطيعوا الله والرسول. نعم. هو الآن قبل قليل ماذا قال؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. يحببكم الله. فيأتي واحد يقول بس أنت نبي نحن نريد أن نطيع الله. طيب هو النبي ما يأتي إلا بشيء من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. طيب فإذا هنا دمج طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن طاعة الله سبحانه وتعالى ليؤكد ذلك. وأحيانا يفرض طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبب سبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ إثبات سنته، لأن بعض الناس يقول لك لا نحن نطيعه فقط فيما يتعلق بما ورد في القرآن الكريم وينكر السنة، وهذه فتنة كبيرة. وبعض الناس يتلاعب على هذا تلاعب قذر في هذه الأيام التي توجه فيها السهام إلى ثوابت المسلمين ومصادرهم الأصلية، مصادر الهداية والتشريع والأخلاق وهو القرآن والسنة. فما استطاعوا أن يوجهوا السهام نحو القرآن، فماذا يصنعون؟ يذهبون بتوجيه سهامهم إلى السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتكلمون عن هذا الحديث أن هذا الحديث فيه تناقض، ويتكلمون عن هذا الحديث المقصود الحديث صحيح. نعم. وهذا الحديث يخالف ذاك الحديث، يتكلمون بعد ذلك هذا الحديث ثابت دون علم فقط. نعم. رجما بالغيب. وأحيانا ينتزعون من كلام بعض أهل العلم بعض الكلام يغررون به على الجهال. نعم. نعم. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر. فالإنسان أنا أحث إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات إذا سمعوا مثل هذه الزعلة، على سبيل المثال ذاك الكذاب الأفاك القذر الذي تكلم عن موضوع صيام يوم عاشوراء وقام يرد الأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم ويزعم التناقض بين هذه الأحاديث. نعم. ولا يوجد أي تناقض للوهلة الأولى على سبيل المثال، وهذا مجرد جزئية من الجزئيات وما أكثر الجزئيات. نعم. الحل للجاهل أن يسأل، لا أن يرد شيئا لأنه جاهل. نقول له بما أنك أنت جاهل تعال اسأل غيرك، الله سبحانه وتعالى هو قال هذا الكلام، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما حسنه غير واحد من أهل العلم، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وهكذا في أي حديث يرد، على سبيل المثال بعض الناس قام يرد حديث أبي هريرة في أن ملك الموت أتى لموسى عليه السلام وأن موسى عليه السلام ضربه حتى فقع عينه، يقول طيب كيف ملك الموت هذا ملك عظيم كيف يفقع عينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملك يأتيه أحيانا على صورة البشر. نعم. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يأتي لا يعترض اعتراض ثاني ويقول طيب موسى عليه السلام يعني الله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وموسى يمكن أن يؤخر أجله؟ نقول أنت ما أدراك أنه لما جاء ملك الموت في ذلك الوقت كان أجل موسى، ما أدراك أنت اخترعت هذه العبارة من عندك. لا. الحديث ذكر أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ما ذكر بأنه أرسله له عندما حانت ساعة وفاته المقررة في أم الكتاب. لا. هذه الزيادة عندما حانت ساعة وفاته المقررة في أم الكتاب اخترعتها عقولنا نحن. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد لحكمة بالغة لنتعلم نحن لنبني العقيدة في أنفسنا بطريقة أو بأخرى، أراد أن يرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، وتحدث هذه القصة أن موسى عليه السلام أنكر هيئة ملك الموت لأنه تمثل له بشرا ولم يأتي على صورته الملائكية المعتادة فضربه ففقع عينه، فما هي المشكلة في هذا؟ ورجع ملك الموت، ولو كانت ساعة موسى حانت لا ملك الموت ولا موسى يستطيع أن يرد. حتى ملك الموت ذاته والله تعالى يقول عن ملك الموت أمثال من الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذن هذا التفريق بين أطيع الله وأطيع الرسول، لماذا أحيانا يأتي وأطيع الرسول وأحيانا، ولذلك سيأتي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ترك هذه الطاعة، ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كفر أو قريب من الكفر. قال فإن الله لا يحب الكافرين، أي فقد كفرتم أو قربتم من الكفر بحسب السبب في ترك هذه الطاعة. لأن بعض الناس قد يترك الطاعة تأولا ولا يتركها جحودا، وبعض الناس قد يتركها تهاونا وتكاسلا، فيختلف حكم الحكم. وقد بعض الناس يتركها جحودا لمعلومة من الدين بالضرورة مثلا. وذكر طاعة الله تعالى هنا وعطف عليها طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدون فرق كما ذكرنا لسبب الذي ذكرناه. نعم. وليكشف زيف فريقين، فريق يدعي التوحيد ثم يعصي الله تعالى فيوالي أعداه ويعادي أولياءه، وفريق يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقتل أتباعه ويوالي أعداءه، وهكذا. وذكرنا سببا آخر بالتفصيل الذي ذكرناه. طيب ما المناسبة والاتصال بين أول المحور، بين أول هذا المحور الثاني من محاور سورة البقرة وبين آخره؟ لأنه أول المحور قلنا في قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني، الآية 10، إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وآخر المحور ها هنا، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما العلاقة؟ نقول ختم بذكر عدم محبة الكافرين، وقد ابتدأ بذكر أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وهذا الذي يسمى عند علماء البيان والبلاغة رد للعجز على الصدر. العجز يعني النهاية، والصدر يعني البداية، بداية الكلام. فهناك ذكر مكر الكافرين من المتآمرين خارج المسلمين، وهنا ذكرهم وذكر معهم الذين يوالونهم ويتركون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يكونون معهم معسكرا، وقد يكونون معهم دينا وقد لا يكونون معهم دينا، وإنما يكونون معهم معسكرا وحلفا، وحذر الله سبحانه وتعالى من أمثال ذلك كله. بذلك نكون قد انتهينا من الآية 31، الآية 32، وهي نهاية تمثل نهاية هذا المحور. الآن نأتي إلى المحور الثالث من محاور هذه السورة المباركة، القصة. المحور الثالث عن ماذا يتكلم؟ محور طويل، يتكلم عن القصة الحقيقية لعيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام، ويبين أيضا مع ذكره القصة الحقيقية قصة الحياة يبين حقيقة دينهما. لماذا؟ لأن هناك قوم ذو عدد نحن نشفق عليهم ونتمنى أن يتنزهوا عن هذه الضلالات والجهالات والخرافات التي يعيشون فيها. اخترعوا لعيسى قصة ليست هي القصة الحقيقية، يعني ذكروا بعض فيها بعض الحق وذكروا فيها كثير من الباطل. نعم. واخترعوا لأمه قصة وهي ليست نفس القصة الحقيقية، وبعد ذلك اخترعوا له دينا أتوا فيه ببعض الحق المتعلق بدينه وأتوا فيه بباطل كثير. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للعالمين قصة آل عمران، والمقصود بآل عمران ها هنا على وجه التخصيص عيسى وأمه عليهم الصلاة والسلام. وبهذه القصة تستبين المكانة العظيمة لأسرة آل عمران، وتبرز أيضا عظمة عيسى وأمه عليهم الصلاة والسلام عند المسلمين. وبالمناسبة دخلت أنا الكاتدرائية الوطنية في واشنطن، فوجدت هذه الكاتدرائية عبارة عن مكان واسع، وهي الكنيسة التي يأتي فيها الرؤساء الأمريكان فيقسمون القسم، يأتون باليمين اليمين عند أدائهم القسم. نعم. عند توليتهم الرئاسة. وفي كنيسة ملحقة بها، هي كنيسة ضخمة وعظيمة ويقال بأنها سادس كنيسة في العالم، وفي كنيسة ملحقة بها تسمى كنيسة مريم. يعني هذه كنيسة، هذا البهو الواسع ثم في بهو أصغر منه وتسمى كنيسة مريم. فأنا وهؤلاء يصفون لنا، فقلت لهم وما هي قصة مريم عندكم؟ قصة مريم هامدة وخافتة جدا في الإنجيل. فالذي كان يرشدنا قال I know يعني أنا أعرف أن قصتها عندكم يعني أيها المسلمون أعظم بكثير منها عندنا. وهنا يستبين لك مقدار تعظيمنا لعيسى ومقدار تعظيمنا لأمه مريم عليهما الصلاة والسلام. طيب ما هي مناسبة هذه الآيات؟ ما هو وجه الاتصال بينها وبين ما سبق؟ نقول لما بين الله سبحانه وتعالى أن الكافرين يحشدون أموالهم وأولادهم في الآية 10، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، بين أنهم يحشدون أموالهم وأولادهم ضد الإسلام ويزيفون الشهادة الحق في الآية 19، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. وعلم سبحانه وتعالى عباده من المسلمين أن النصارى سيتورطون، أن أتباع المسيح سيتورطون في هذا الحشد المعتدي، يعني كثير من النصارى سيفعلون ذلك للأسف الشديد. بيّن لنا كيفية إدارة الحوار معهم هناك في تلك الآيات التي سبقت في المحور الثاني، وسواء كان اليهود أو النصارى أراد أن يوضح لنا الحقائق حتى لا يأتوا يزيفوا علينا قصة عيسى وقصة أمه مريم من خلال الخرافات والأساطير والأكاذيب التي اختلقوها، فبينا القصة الحقيقية حتى نستعين بها أثناء كلامنا معهم بحيث نوضح القصص الحقية التي حدثت لمريم ولابنها عيسى عليهم الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في خطابنا مع المثقفين ولا مع العامة من النصارى، أو كان ذلك في تخاطبنا وكلامنا مع القادة الدينيين أو السياسيين. طبعا هذا ما نفتقده هذه الأيام للأسف الشديد، أننا في خطابنا مع القادة الدينيين والسياسيين لا نذكر ماذا عندنا من جمال وجلال وعظمة في الكلام عن عيسى وأمه مريم عليهما وعلى نبينا وعلى أنبياء الله أجمعين أفضل الصلاة والسلام. وإذن وضح لنا فكرة الاتصال، وبذلك إذن يتضح لنا تعظيم المسلمين لمكانة عيسى وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام، وحقيقة دينه ودين آل عمران وعبث النصارى أو بعض المحرفين من النصارى بدين عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا المحور تكون من 5 أقسام، نبدأ نفصل. القسم الأول عظمة أسرة آل عمران وكرامات مريم عليها السلام، إذن هذا القسم الأول. نعم. يتكلم عن عظمة أسرة مريم، أسرة آل عمران وكرامات مريم عليهم السلام. فلما بين سبحانه وتعالى أن محبته منوطة باتباع الرسول، فمن اتبعه كان صادقا في دعوى حبه لله وجدير بأن يكون محبوبا منه جل في علاه، أتبع ذلك بذكر من أحبهم واصطفاهم من الأنبياء ومنهم مريم وابنها عيسى عليهم الصلاة والسلام، وذكرنا وجها آخر في الاتصال فيما سبق. طيب، انقسم هذا القسم الذي هو القسم الأول عظمة أسرة مريم إلى فصلين. الفصل الأول اصطفاء الله تعالى لبعض البشر، فقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الآية 33 من سورة آل عمران. اصطفى، ما معنى اصطفى؟ اختار، فمعنى اصطفاهم أي جعلهم صفوة خلقه، والصفوة هو الخالص، يعني هو أهم ما في الشيء. نعم. فجعلهم صفوة خلقه تمثيلا بما يشاهد من الشيء الذي يصفى وينقى من الكدورة، فقد اصطفاهم الله تعالى بأكمل الصفات الجسمية والخلقية والخلقية والقلبية والعقلية والفكرية، ونقى عنهم ونفى عنهم ونقاهم مما يذم من الصفات. ذكر طيب قال إن الله اصطفى آدم، لماذا ذكر آدم ونوحا؟ نقول لأنهما أبوا البشر، الأب الأول للبشر هو آدم والأب الثاني للبشر، لأن الله تعالى قال وجعلنا ذريته هم الباقين الذي هو نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن مرجع الديانات الثلاثة الكبرى إليه مرجع، وحتى بعضهم قالوا حتى الديانة الهندوسية ترجع أيضا إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فمرجع الديانات الكبرى الثلاث إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو أبو المقصودين بالتفصيل وبالخطاب عند الديانات الثلاث التي هي اليهودية والنصرانية والإسلام. طيب ما معنى وآل؟ لماذا قال وآل؟ نقول الآل هم الأولاد والأحفاد والأسباط، فيدخل في آل إبراهيم إذن الآل الأولاد والأحفاد والأسباط والزوجات، ويدخل في آل إبراهيم أبناؤه كإسماعيل وإسحاق والأنبياء من عقبه كموسى ومن قبله موسى الذي هو موسى بن عمران، ومن قبله من بعده وهو عمران غير عمران الذي سيذكر الآن، وكمحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. طيب آل عمران ما المقصود بآل عمران؟ قال آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. آل عمران قيل هو والد موسى وهارون عليهم السلام، وقيل هو والد مريم، والظاهر المقصود هنا هو والد مريم. طيب على العالمين، يدخل في العالمين الملائكة والجن وسائر المخلوقات، والمراد أحد أمرين. الأمر الأول أن الله اصطفاهم على عالم زمانهم كما قال تعالى في صفة بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانكم، وإلا فأمة النبي صلى الله عليه وسلم فضلتهم. الأمر الثاني أنه ترك العمل بعمومه في بعض الصور لدليل قام عليه، يعني اصطفاهم على العالمين إلا في بعض الصور، مثل أمة النبي صلى الله عليه وسلم عند المقارنة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ليسوا أفضل منهم. وواضح المسألة. طيب ونأخذ من هذا أن الله تعالى هو الذي اصطفاهم، قال إن الله اصطفى. طيب ما معنى ذلك؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يعني الله هو الذي اصطفاهم، كيف أن تعبدهم وتتركوا عبادة الله؟ فجاء بعض من يعبد، جاء من يعبد بعضهم مثل من عبد عيسى. طب الله هو الذي اصطفاه، كيف تعبده وتترك عبادة الله؟ طب الله الذي اصطفى موسى، كيف أنت تأتي بشريعة تحرفها وتنسبها إلى موسى وتنسى أن الله هو الذي أرسل موسى كما أرسل محمدا عليهم الصلاة والسلام أجمعين. طيب الثاني، كما اصطفى الله تعالى آل عمران فقد اصطفى خلقا قبلهم، يعني يأتي يقول لك بأنه عيسى هو الرب أو هو ابن الرب. طيب وقبل عيسى ماذا كان؟ هو الله الذي اصطفى من قبله واصطفاه هو واصطفى من بعده. فكيف أن تميل إليه وتعبده؟ فهو إذن الآيات تدور حول الرد على هؤلاء الذين يتخذون عيسى إلها من دون الله جل في علاه. ولذلك قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فهذا هو المعنى الكلي الذي سيقت له هذه الآية فيما يظهر، ذرية من ذرأ. طيب يمكن أن نؤجل هذه بقية المعاني إن شاء الله تعالى. وننتقل إلى الأسئلة السريعة. شيخنا وليد يسأل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيسأل القتل العمد عليه دية؟ نعم، بعض أهل العلم أدخل الدية في القتل العمد، وبعضهم لم يدخل الدية وأوجب فقط القصاص. نعم، هذه طيب. مسألة يمكن أن نسأل فيها غدا تفصيلا غداً في مجالس أهل الفقه. نعم إن شاء الله. رشاد يسأل عن تفسير وهمت به، فهمت به وهم بها. نعم، ولقد همت به وهم بها، هو بدأ بقوله وهم بها لولا رأى برهان ربي. يعني هو بدأ بهذا. هل دخل الضرب ولا ما دخل؟ هذه مسألة خلافية طويلة، ولي مجموعة من المقالات في على الشبكة الإسلامية يمكن أن يراجع فيها عن هذا الموضوع تخصيصا. وكثير من أهل العلم المحققين يقولون بأن الهم هو الخاطر الذي يخطر على بال الإنسان عندما يضغط عليه الشيطان من أجل أمره بالمعصية، وهذا يخطر على كل إنسان. وبعد ذلك لولا أن رأى برهان ربي صرف الله سبحانه وتعالى هذا عنه، هذا الخاطر الذي خطر بباله. وبعضهم جعله الضرب، وما في ما يدل على الضرب على الحقيقة، ما تساعد عليها الكلمات، وإن ذهب إليه بعض أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم. أشكركم شيخنا الكريم، والشكر موصول لكم أحبائي المستمعين. وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن